الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا عن فتح خيبر، وأن الله سبحانه وتعالى امتن على النبي ومن معه ممن شرفهم الله سبحانه وتعالى بشرف العمل لهذا الدين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ففتح عليهم خيبر. وقلنا أن حول خيبر بعض المشاهد لابد للمرء أن يتخيلها، إن الهدف من هذه السيرة هو أنكم تدخلون في تفاصيل المعرفة، فإذا عرفتم أحببتم، فإذا أحببتم اتبعتم. والإنسان إذا امتلأ معرفة جاء الحب يسعى إلى قلبه، لأن طبيعة الإنسان لا يحب الشيء إلا إذا عرف عنه أشياء كثيرة. اللي بيخليك تحب نوع معين من الأجهزة، نوع معين من الموبايلات، نوع معين من السيارات، معلومات كتير عن هذا الشيء جعلك تقبل عليه فتحب، فإذا أحببت الشيء اتبعت. فكثير من المسلمين يقصرون في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحب ليس بالصورة الكاملة. طيب، وسبب الحب ده إيه؟ سبب الحب وضعف الحب هو قلة المعرفة. خذوا مثالا، كثير منا يعلم أحاديث السواك. طيب، أين السواك في حياتنا؟ تجد أن الموضوع ده كثير من المسلمين مقصر فيه، لكن عما يسترجع النصوص ويحاول يستحضر هذه الأشياء يشوف فكرة المعرفة اللي احنا بنتكلم فيها، يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لا أمرت بالسواك عند كل وضوء. في حديث ثاني: عند كل صلاة. ويجي يقول: السواك سواك مطهرة للفم. بس كده؟ لا، ومرضاة للرب، يعني الله يرضى عنك وأنت متلبس بهذه الطاعة. إحنا أصلا في السجود قاعدين ندعي نقول: يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني. طيب، ما أنت معاك حاجة أهو سهل، مرضاة للرب. ويجي كمان صلى الله عليه وسلم يقول: لقد خشيت من كثرة أمر جبريل لي بالسواك، لقد خشيت على أدراسي، لقد خشيت على أسناني. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني: لقد خشيت على أسناني من كثرة الاهتمام. سبحان الله. أنت ما تسمع الحاجات دي، ما تسمع أن الراوي لهذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي، يقول من يوم ما رويت الحديث ده فكان السواك معه، يضعه في أذنه موضع القلم للكاتب. عارف كده لما الإنسان اللي بيكتب يحط القلم كده عند ودنه، هو كان ماشي كده. ما تستحضر الأمر ده وتشوفه وحضور هذه العبادة في قلوب المسلمين وقلوب الصحابة رضي الله عنهم. ودي العبادة والسنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، وهو بينازع وروحه بتطلع، وروحه بتطلع ومش عارف يتكلم. طلب من السيدة عائشة إيه؟ لما عبد الرحمن أخوها دخل ومعاه سواك فنظر إليه يشتاق. عائشة محبة وتعرف نظرات محمد صلى الله عليه وسلم، لما شافت النظرات دي قالت ايه؟ قالت: يا رسول الله تحبه؟ اجيب لك السواك ده. فاشار ولم يستطع ان يتكلم: اي نعم. قالت: فاخذته فلينته، لانه هو تعبان، فايه لو خده هو يعني شديد كده ممكن يبقى في خشونه يتعبه. فلينته رضي الله عنها، ثم اعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظلت تساعده في هذا الأمر. فدي عبادة، شوف سنة، وهو بيموت صلى الله عليه وسلم. طبعا الانسان وهو بيموت بينشغل بالحاجات الكبيره ولا الحاجات التافهه؟ الكبيره. فما بالك اذا كان الكبير محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بينشغل بالحاجه دي بقى. المعلومات دي دلوقتي وانا بحكيها لحضرتك عملت معاك حاجه؟ خلتك تحب العباده دي، صح؟ خلتك تقبل عليها، بقى في اتجاه. بعضكم دلوقتي عنده احساس ان هو عاوز يقوم دلوقتي يستعمل السواك. عشان كده هنيئا للايه؟ اللي دايما يجيبوا سواكات في المساجد ويحطوها كده بحيث ان الناس تاخد منها صدقه ومنها نشر سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المعرفه المكثفه بتعمل ايه؟ بتزيد المحبه. عارفين كده اللي بيدهن الحيطه الوش الاولاني احلى ولا الوش الثاني؟ عم بيعمل وش ثاني. طب والوش الثالث؟ دي اللي بيسموها الكثافه. فكثافه الامر المعرفه بتجدد المحبه، فتلاقي المحبه قاعده تتزين في القلب اكتر واكتر واكتر. يجي الاتباع سهل. ايه اللي مصعب على ناس كتير الاتباع؟ ضعف الحب. طيب ايه اللي يضخ الحب ويخليه؟ هو المعرفه. خد الكلام ده بقى في حياتك كلها، والدك، زوجتك، ابنك، انت بتحبه لا شك، لكن عم تيجي تعرف بقى انك وانت رايح الشغل كده، انت تعرف بقالك شهر، عم بتلاقي تطلع تلاقي حذائك كده ما شاء الله نظيف وحاجتك نظيفه، مين اللي بيعملها لك؟ ابنك. بيصحى قبل الفجر يجهز لك ويكوي لك، وانت كنت فاكر مين؟ ان دي زوجتك. فاكيد الحب بيزيد ولا ما بيزيدش؟ بيزيد، لان المعرفه بتساعد على حضور الايه؟ الحب. فهدف هذه السلسله ان احنا نعرف تفاصيل كتير في سيره رسول الله، ونستحضر الفهرس كده، خريطه النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده تلاقي الشباب اللي مهتم بالكوره يقول لك عارف تاريخ اللاعب من ايام ما كان في النادي وكان مع المحترفين، وده انه ايه؟ يرتقي يرتقي يرتقي، ومش عارف راح منين وراح اوروبا وجه منين. انت عارف تفاصيل كتير. فحب اللاعب ده وبدا بقى يقلده ويلبس زيه ويعمل شعره زيه. فنسال الله ان يرزقنا محبه النبي واتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من خيبر في الاستعداد للرجوع الى المدينه، اذ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر عزيز عليه يحبه حبا جما صلى الله عليه وسلم، الا وهو ابن عمه جعفر ابن ابي طالب. فاكرين جعفر لما كنا في مكه وبعثوا الحبشه؟ سبحان الله. ويرجع ابن عمه جعفر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى النجاشي بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية، بعث للنجاشي واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري، وقال له يعني هات الناس اللي عندك وخلي المسلمين يجوا خلاص. الحمد لله ما عادش فيه حروب بيننا وبين قريش. أرسل هذا. وكتب معه إليه أن يرسل من بقي عنده من أصحابه. ودخل جعفر، طبعا النجاشي حملهم على سفينتين، وكانوا ايه؟ شوف بقى السفينه كده تتخيل وهي جايه وبتنطلق الى اتجاه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر واصحابه فرح فرحا عظيما. كثير ان فتره كبيره ما شفناهمش. وقبل النبي جعفر بين عينيه. الله اكبر. وقال القول مقولته المشهوره: لا أدري أو ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. بالله عليك أنت واتحطيت في المقارنة دي تعمل إيه؟ خيبر كلها أطول معارك المسلمين، واللي يعني غيرت الجزيرة العربية وأزالت اليهود من شبه الجزيرة العربية. خيبر دي اللي هم كانوا يعني يقول لك ما شبعنا حتى فتحت خيبر. خيبر دي حاجه كبيره قوي، ومع ذلك بيقولوا انا مش عارف افرح بمين، خيبر ولا جعفر؟ اشوف جعفر ده منزله جعفر يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه. هل جعفر في قلبك له في قلبك هذه المحبه؟ تعرف اربع معلومات عن جعفر؟ لو ادينا لك دلوقتي الميكروفون وقلنا لك اتكلم عن جعفر دقيقتين اثنين، اتكلم عن جعفر دقيقتين اثنين، ولا ادينا تقول جعفر بيبدا بحرف الجيم ثم حرف العين ثم لا، عاوزين معلومات. سبحان الله. والله الحاجات دي يا جماعه بتخلينا ان الواحد ايه يعيد تاني يشوف. هم دول يا جماعة المحترفين، هم دول المشهورين اللي ينبغي أن يصدروا في القلب. فجعفر رضي الله عنه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خير. جعفر ده مفيش شهور قليلة والنبي صلى الله عليه وسلم هيبعته مشوار تاني غزوة إيه؟ ما يرجعش. مش يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله أنا بقى إيه؟ تقول الفترة اللي فاتت أنا بعيد، الفترة دي بقى أنا الإمام، أنت تروح وطلع، أنا تستخلفني أكون أنا في المدينة، راح بقى. لكن لا يا جماعة، هؤلاء ما أسلموا إلا أن تكتحل أعينهم بحسن ختام، فكانوا بيدوروا على حسن الختام. أنت كمسلم برضو كده، دور على حسن ختام. أوعى يا جماعة، أهل الآخرة لا يأخذون أبدا عطلة، ما عندهمش كده إيه يعني. مثلا إحنا في الدنيا عندنا يقول لك إيه، يوم الجمعة إجازة، يوم السبت إجازة. طب أهل الآخرة ما عندهمش دقيقة إجازة. ليه؟ لأن الدقيقة اللي ياخد فيها إجازة يمكن الموت يجي فيه. ما ينفعش الموت يجي لك وأنت عاطل. لا، الموت يجي وأنت فين؟ في ازدياد، في ازدياد، طالع. أسانسير الآخرة لازم لأنه شغال. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الختام. وقدم مع مهاجر الحبشة برضو ناس بيحبهم النبي صلى الله عليه وسلم جدا. مين هم؟ الأشعريون. الأشعريون وكانوا 53 وقيل 52 واحد، فيهم أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري بيقول: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. يعني جالنا خبر إن النبي هاجر واحنا فين؟ في اليمن. فالخبر وصل لهم متأخر. قال: ما كانش بقى في صفحات ولا في حد بيبعت ولا ما فيش بقى اخبار الناحيه دي، حد الخبر بيجي متاخر، بياخد سنوات. الحرب العالميه الاولى اول امبارح بالنسبه لايه؟ عصر النبي لسه اول امبارح. الحرب العالميه الاولى تمت والثانيه تمت، وفي ناس في المدينه المنوره وفي ناس عندنا في مصر ما عرفوش اللي حصل، اللي مات فيها ما يقرب من 40 مليون انسان. يعني تيجي واحد كده فين، وانا بيقول مش شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ من حوالي 6 سنين العالم كله ضرب في بعضه، في 40 مليون نسمه ماتوا. امتى الكلام ده حصل؟ النهارده لو واحد اتكعفل في نيوزيلندا انت بتعرف، وبتشوفه هو بيقع وبتشوفه هو، سبحان الله. فالاخبار زمان تناقلها كان ضعيف. يقول: فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وإخوان لي أبو بردة وأبو رخم. ويقول: وكنا في 53 أو 52 رجلا من قوم، فركبنا سفينة. فإيه اللي حصل؟ يقولوا هم راكبين السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. الحافظ ابن حجر يقول: الريح هاجت فما ملكوا أمرهم حتى أوصلتهم إلى بلاد الحبشة. هم رايحين ناحية جدة، الريح جابتهم ودتهم فين؟ عند الحبشة. لما راحوا عند الحبشة وصلوا لقوا مين؟ جعفر بيستعدوا لفين؟ للتحرك إلى رسول الله. بس سبحان الله، شوف أحيانا حتى أقدار الله الجميلة، إن دول ييجوا مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا مع جعفر رضي الله عنه ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا موقف رهيب، الاشعريين داخلين المدينه. كان اصلا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابه قال: يقدم عليكم غدا اقواما هم ارق قلوبا للاسلام منكم. شوف بقى الكلام الجميل، يقول لهم في ناس جايه بكره. الناس دي لكن تتخيل كده، تبقى انت قاعد ابو عبيده وعلي وعمر وعثمان وسعد بن معاذ، وخلاص سعد مات، واسيد والانصار دول كلهم، عباد بن بشر، تلاقي دول كلهم، وبيقول لهم ايه؟ جاي لكم بقى ناس بكره. الرقي كله بقى القلب، هم ارق قلوبا للاسلام منكم. فقدم الاشعريون وفيهم ابو موسى، فلما دنوا من المدينه وهم داخلين المدينه كده، جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه. عارف بقى ايه؟ يعني هو بيقول بكره هيجي لكم ناس كذا، ودول قاعدين يقولوا بكره هنوي هنشوف كذا. يقول: فلما ان قدموا تصافحوا سلموا، وفكان هم اول من احدث المصافحه. كانوا زمان يسلموا كده ايه، بالكتف كده ويتعانقوا، كانوا اول ناس سلموا بالمصافحه من ابو ايه؟ فريق ابو موسى الاشعري. رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبهم جدا، وكان يقول عنهم إن الأشعريين، يعني بيحكي عليهم وأخلاقهم، إذا أرملوا، يعني لو هم معاهم الزاد بتاعهم، والزاد بتاعهم بدأ يخلص، والكلام ده كان في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. يعني استشعروا ان انتم كلكم الاشعريين، نسال الله ان يلحقكم به مع النبي صلى الله عليه وسلم في امن وامان وعفو وعافيه. يقول انتوا جهوله دلوقتي، المال بتاعكم قليل، او خلاص الطعام بدا ينفد، يعملوا ايه؟ يروحوا جايبين ثوب كبير حاطينه في الوسط، ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسويه، كل واحد يطلع، الحاج هذا عنده دقيق، وده عنده الرز، وده عنده التمر، ده عنده شكارة يطلعها كاملة، ده عنده يا دوب صاع يطلع، كل واحد يطلع ايه اللي موجود ويحطوه فين؟ على ثوب واحد. طيب ده عجب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فهم مني وانا منهم. شوف بقى يا سلام، شوف عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول على حد كده، نسأل الله ان يرزقنا واياكم من فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، ودايما يقول للصحابه كلام عنهم، فيقول لهم شوفوا هما بيتعاملوا ازاي، انا منهم وهم مني. لا، ويقول لهم كمان بيتعاملوا ازاي مع القران. الاشعريين بالليل هم مسافرين مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، طالعين طلعه بالليل، فطبعا بالليل والارهاق بيعملوا ينصبوا الخيام ويناموا، جيش كامل بينصبوا الخيام. فيقول النبي، بيقول لهم على حاجة، على أشياء، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. يقول أنا ببقى عارف خيم الأشعريين فين، بصوت الإيه؟ القرآن. حين يدخلون بالليل أعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني قبل المغرب وهم بيحطوا خيم، أنا معرفش هم فين، بس بعرفهم إمتى؟ بالليل، امشي كده بالليل اسمع ايه همهمه الاشعريين، اقول اه ده مكان الاشعريين. لو النبي مشي في الحي بتاعك يعرف بيتك من بالليل، هيعرفوا من ايه بقى؟ هيعرفوا من التلاوه والترنم بالليل، هيعرفوا ان البيت ده بيت قران. التابعي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ده اللي شاف النبي، التابعي لم يرى النبي. واحد من الاتباع بيقول بقى من التابعين، يقول خرجت من بيتي قبيل الفجر قاصدا مسجد رسول الله لصلاة الفجر. يقول والله ما من بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه رجل يتلو كتاب الله. يقول أنا رايح فين؟ رايح أصلي الفجر. يقول ما مرتش على بيت من المدينة إلا وسمع صوت. طب إحنا النهاردة لو مشينا في القومية هنقول كده؟ آه طبعا. ما من بيت إلا وجدت فيه إنسانا مستيقظ، بس بيعمل إيه بقى؟ كل واحد عارف، نسأل الله لنا ولكم الستر. آه الناس صاحية، بس اللي صاحي مع الموبايل، واللي صاحي بيتفرج على حاجة، واللي صاحي بيتكلم، واللي صاحي في الشارع بيعلي صوته ويزعج الجيران، واللي صاحي واللي صاحي، وفي الحمد لله ما زال في خير. في ناس صاحية بتصلي، وفي ناس صاحية رايحة المساجد، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر جدا في اصحاب السفينه دول بقى اللي جم. في يوم من الايام كانت اسماء بنت عميس طبعا معاها، انتوا عارفين اسماء دي زوجة مين؟ ها؟ زوجة اللي كنا هنتكلم عليه ثلاث اربع دقائق، جعفر رضي الله عنه. فاسماء بنت عميس زوجة جعفر، وهي ممن قدم، فدخلت قعدت مع حفصه. فهي قاعده مع حفصه، حفصه دي بنت مين؟ بنت عمر، وزوجة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر حمى النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أسماء وقعد مع حفصة، فلما أتت إليها وهي زائرة يعني، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ من معك يا حفصة؟ قالت له أسماء بنت عمر. فعمر قال آل حبشية هذه، آل بحرية هذه، آه دول بتعود الحبشة وبتعود البحر والسفينة والقصة دي. فقالت أسماء نعم. فعمر رضي الله عنه إيه؟ بيداعب، فقال سبقناكم بالهجرة، يقول إحنا إيه؟ كسبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق برسول الله منكم. كلمة جديدة جدا. عمر رضي الله عنه هزاره كان فيه شدة، فغضبت قالت: كلا والله، شوف الكلام، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. طب واحنا كنا في دار بعداء البغضاء بالحبشة. في الآخر خلاص، حتى لو النجاشي واقف معانا، في الآخر الناس نصارى، أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. بس كده؟ وأيم الله، تحلف بالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا، لا أكل عندكم ولا شرب عندكم، حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع عندها إيه؟ يا جماعة بيغيروا إن في حد يسبقهم للنبي. قال لها: إحنا سبقناك وإحنا اللي أحق بالنبي؟ لا، فيها رقاب دي. فقالت له: لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. وهي خارجة بتقول له إيه؟ والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. تقول لها: مش هقول كلام، بس أنا مش هسيب الموقف. يا جماعة عندهم حب رهيب. كان في واحد اسمه أبو مسلم الخولاني، يجي يقيم الليل كده، فيلاقي نفسه إيه قاعد أمال تنام منه كده. قال له: قومي. أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثروا به؟ والله لنزاحمنهم عند الحوض. قومي عشان نزاحم. سبحان الله، هل فكرت انت في المزاحمه دي؟ هل بترتب حاجه تقدر تفتخر بيها، اني مباهي بكم الامم يوم القيامه؟ ناوي ان النبي يتباهى بيك؟ ان شاء الله يكون. فلما جاء النبي قالت: يا نبي الله، ان عمر قال كذا وكذا. فقال النبي: فما قلت له؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المراه ويقول لها: قولي. طب قلت ايه؟ فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم. الله أكبر. له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. شوف الكلام الجميل، ليكم إيه؟ هجرتان. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي القلوب اللي بتكون ايه؟ مكسوره المكلومه. زي ما انت جاي تراعي ابنك كده، هو جاي: لا لا لا، انا انت اللي هتركب العربيه وانت اللي هتسوق معايا. سبحان الله. ولذلك الكلمه دي كلمه كبيره ولا صغيره؟ هي بتقول: فلقد رايت ابا موسى واصحاب السفينه ياتونني ارسالا. كل شويه جاي لي مجموعه يسالونني عن الحديث: ما في الدنيا شيء أهم هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقوا فرحانين قوي، كل شوية يبعتوا حد: ما تروح جاي تسأل لنا أسماء كده، إيه فعلا بالظبط، تحكي لنا كده إيه اللي حصل. طب وفعلا كل شوية يبعتوا حد يتأكد، فرحانين موت. لينا هجرتان؟ آه سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويرزقنا محبة الصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.